الحمد لله، أحمدك اللهم حمد الشاكرين لفضلك، وأثني عليك الثناء الحسن الجميل الذي أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. هذا هو اللقاء الثاني أيها الأحباب في سلسلة أحاديث آخر الزمان، وكان اللقاء الأول مقدمة بين يدي الكلام عن أحاديث آخر الزمان. قلت لحضراتكم أن حقبة آخر الزمان هي عبارة عن الحكم الجبري والذي في أواخره تنزل بالمسلمين فتن آخر الزمان، وعلى إثرها يعيش المسلمون والإسلام غربته الثانية والتي يضطهد فيها المسلمون الصادقون الصابرون، فتمتلئ أكثر بلاد الإسلام بالظلم والجور حتى يأذن الله بمجيء المهدي فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. وفي زمانه يخرج المسيح الدجال وتتوالى علامات الساعة الكبرى حتى يأذن الله بمجيء يوم القيامة. واستأذنت حضراتكم أن أبدأ هذه السلسلة من آخرها وهذا اللقاء بالكلام عن المسيح الدجال. أيها الأحباب، إن الله عز وجل قرب لنا الآخرة في القرآن الكريم فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم قربها ربنا أكثر فقال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فجعل الساعة كغد. ثم قربها ربنا أكثر وأكثر فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بالفعل الماضي، وما زال الناس عن ربهم معرضين وعن الآخرة غافلين وعلى الدنيا منهمكين منشغلين. إن الله عز وجل جعل الدنيا دار فناء وجعل الآخرة دار بقاء، فالعاقل هو الذي يعمل في دنياه لآخرته، والخاسر الخائب هو الذي جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى أمله. إخوتاه، الدنيا خراب، وأخرب منها قلب عامر بها. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا. ممات ثم بعث ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. أخي الحبيب، أخي في الله، أسألك بالله ألا تخرج من المسجد فتنسى هذه المحاضرات، فإني أخاف عليك أن تنسى يوم تأتيك الفتن ولا تعرف ماذا تفعل. أسألك بالله ألا تنسى، فإني أخاف عليك أن تنسى يوم القيامة. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. هذه المحاضرات انقلها إلى أهلك، علمها أولادك، اجعلها حديثك في مجلسك مع أصدقائك، فالخطب جلد والفتنة عظيمة، وعلامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت. علامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت، تراها بعينيك في الشوارع، في الأسواق، في البيوت، حتى في المساجد تراها. علامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت، ولم يبقى إلا أن ترى أخطر رجل في العالم، لم يبقى إلا أن ترى المسيح الدجال، لعله أول علامة من علامات الساعة الكبرى، وإذا ظهرت الأولى تبعتها بقية العلامات كالعقد المنفرط، كالمسبحة الذي انقطع خيطها فانفرطت حباتها. روى الإمام مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني أكبر خطرا وشرا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وفي صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال فخفض فيه ورفع، يعني حقر من شأنه جدا وعظم وضخم من شأنه جدا، حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يقول: خشينا أن نخرج من المسجد فنجد الدجال مختبئا في النخل، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في وجوهنا، فقال: ما خطبكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يقول الإمام السفاريني في العقيدة: مما ينبغي على كل عالم وطالب علم أن يبث أحاديث الدجال بين الرجال والنساء والأطفال، فقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. أيها الأحباب، الحديث عن المسيح الدجال له محاور وعناصر: اسمه ووصفه ومن أين يخرج وكم لبثه في الأرض وما سرعته، ما هي دعواه، ما الذي يريده من الناس، ماذا معه ليغري الناس ويرهبهم حتى يتبعوه، من أتباعه، هل المسيح الدجال حي موجود بين أظهرنا الآن أم أنه لم يخلق بعد، هل من علامات تدل إن ظهرت في زمان من الأزمنة على قرب خروج المسيح الدجال، كيف الوقاية والنجاة لمن أدركها، ثم كيف سيخلص الله الناس من هذا الخطر العظيم والفتنة الداهمة. أما اسمه فهو المسيح الدجال أو المسيح الدجال، والصحيح أنه المسيح الدجال، فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال المسيح الدجال أو مسيح الضلالة. وأما المسيح فهي مجازا على ما جاء من أوصافه. سمي المسيح لأنه سيمسح الأرض في 40 يوما يملأها ظلما وجورا وكفرا، أو لأنه ممسوح العين اليمنى كما سيأتي معنا في وصفه. وأما المسيح لأنه خلق ممسوخ مشوه بعيد، وأما الدجال فهو من الدجل، أي الكذب والتمويه والخداع والتغطية. أما وصفه فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب صورة الأذهان، صورة الدجال إلى الأذهان، إلا وعرضه وصفه وصفا دقيقا، حدد معالم جسمه حتى أن كل من سيراه سيعرفه بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نأخذ صورة مسيحية للمسيح الدجال من أعلى إلى أسفل، كلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصف شعره بثلاثة أوصاف: أنه جعد قطط، أنه جفال، أنه منحسر. جعد قطط يعني مجعد خشن ملبد، وأما جفال أي أنه غزير كزعف النخل. وأما منحسر فيبدأ شعره من مؤخرة رأسه ومقدمة الرأس خالية من الشعر، وينزل الشعر من الخلف غزيرا مجعدا ملبدا. وأما جبينه فمكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يقرأها كل مؤمن، سواء كان يحسن القراءة والكتابة أو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، يقرأها كل مؤمن. وتهجاها صلى الله عليه وسلم قال كا، يعني كاف مد بالألف لا كما تكتب في الكتب كاف فاء راء كفر، وإنما كا، كاف مد بالألف فاء راء يعني كافر. وأما عينيك فالعين اليمنى ممسوحة لا عين ولا حاجة، هكذا كالخد. وعينه اليسرى عجراء ناتئة بارزة كأنها عنبة طافية، جيب حبة عنب حطها على وش كاسة الماء تجدها تطفو، هكذا عينه اليسرى. وصف رقبته فقال عريض النحر، رقبته عريضة، قال هو رجل أحمر جسيم ضخم الجثة أفحج، يعني بين رجليه تباعد. هذا وصف المسيح الدجال، وأهم وصف فيه أنه رجل، فلا يخدعنك مخادع ويقول لك أن المسيح الدجال هو التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا الموبايل ولا أي شيء عن وحده، هكذا قال صلى الله عليه وسلم رجل، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أين يخرج المسيح الدجال؟ عندنا روايتان، رواية تقول أنه يخرج من خراسان، ورواية تقول أنه يخرج من أصفهان، تعرفون أصفهان في إيران، هكذا قال صلى الله عليه وسلم يخرج المسيح الدجال من أصفهان، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. وفق الإمام ابن كثير يرحمه الله بين الروايتين فقال يبدأ خروجه منفردا من خراسان، حتى إذا ما التقى في أصفهان بجنوده بقواته المسلحة الذين ينتظرونه ويفرحون بخروجه ليكونوا له نواة الجيش الذي سيحارب معه المسلمين، انضموا إليه وخرج معه. قال ابن كثير يخرج من حارة في أصفهان يقال لها اليهودية، حارة اليهود، هكذا كما في كل بلد من بلاد العرب تقريبا فيها حارة تسمى حارة اليهود، لا يخرج منها إلا النفاق، إلا العمالة، إلا الخيانة. ولنا بإذن الله في هذه المحاضرات لقاء مع هذه الحارات التي تخرج العمالة والخيانة، بل كان لهم الدور الرئيسي يهود الدنمة في تركيا في اسطنبول في سقوط الخلافة العثمانية. أما العنصر الذي يلي هذا، كم لبثه في الأرض؟ يلبث المسيح الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم في الأرض 40 يوما، ولكنها أيام عصيبة، أيام فتن. قال صلى الله عليه وسلم: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني أسبوع، وسائر أيامه باقي 40 كأيامك. تشرق الشمس في اليوم الأول وتغرب بعدما مقداره 360 يوما. لماذا؟ سيأتي معنا في المحاضرات القادمة بإذن الله كيف يطول هذا اليوم. يقول الصحابة: أتكفينا فيه صلاة اليوم يا رسول الله؟ قال: لا، بل اقدروا لها قدرها. يعني لو بتمكث ما بين الظهر والعصر 3 ساعات، بعد صلاة 3 ساعات صلي العصر، وهكذا تحسب الأوقات. كم سرعة المسيح الدجال التي سيطوف بها العالم، يدخل كل قرية إلا مكة والمدينة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كالغيث إذا استكبرته الريح، يعني مطر منهمر وفي ظهره ريح عاصف. ما دعواه إذا خرج على الناس؟ ماذا يريد منه؟ سيخرج المسيح الدجال على الناس ليقول لهم: أنا الله، لا إله إلا الله. ما المشكلة؟ رجل مشوه ممسوخ الخلقة يخرج يدعي أنه الله، فلنضربه ولنقتله وسيلقى منا الجزاء الأليم. لا يا أخي، لو علمت ما مع الدجال من آيات بادرات وأمور خارقات، وعلمت حال الناس مع ربهم وما فعلته بهم الفتن المضلة التي ستسبق المسيح الدجال، لعرفت وأدركت مدى خطورته. ماذا معه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. فإذا أدرك أحدكم فليغمض عن عينيه وليطقطق رأسه وليشرب من الذي هو نار، فإنه ماء بارد. معه جنة ونار تراها بعينيك، جنة يدخلها من اتبعه وقال له: أنت الله. ومعه نار يدخلها من أبى أن يؤمن به ويتبعه. ولكن اعلم أن جنته نار وأن ناره جنة. يمر على الأرض الخلبة يقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوز الأرض كيعاسيف النحل. يمر على القوم فيأمرهم ويدعوهم: أتؤمنون بي أني ربكم؟ فيقبلون دعوته ويؤمنون به، فتروح عليهم سالحتهم أطول ما كانت ذرة، وأسبغه طروعا وأمده خواصا، يعني يتركهم في مال وخير كثير. ثم يمر على القوم فيدعوهم فيرفضون دعوته، فيتركهم فقراء ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. كم تأخذ وتقول للمسيح الدجال: أنت ربي؟ مليون؟ 10 مليون؟ مليار؟ والله إن في هذا الزمان أناسا نخاف عليهم لو خرج الدجال فينا غدا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن في هذا الزمان أناسا نخاف عليهم لو خرج الدجال فينا غدا، بالله عليك من سيتبعه ومن سينجو منه في ظل هذا التنافس والتناحر والتقاتل على هذه الدنيا الفانية؟ ماذا سيفعل معه المرتشون والفاسدون والمرابون؟ ألا يعلم الذي يأخذ الرشوة أنه ملعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعلم الذي يأكل الربا أنه في حرب من الله عز وجل؟ ماذا يفعل العابثون والفاسدون الذين باعوا دينهم وشرفهم وشعوبهم وأوطانهم بعرض قليل زائل من الدنيا؟ سيأتي على الناس زمان قبل الدجال يأكلون المال بالكذب، تكذب أكثر تأخذ مالا أكثر. من فتنة المسيح الدجال أنه يلقاه أعرابي فيقول له: أتؤمن أني ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقول: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن أني ربك؟ قال: نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني إنه ربك فاتبعه. نعم، إنها فتنة عظيمة وخطر داهم لتعبير، وإن كان رياضيا بعض الشيء ولكنه معبر. أقول أن فتنة المسيح الدجال هي التصفيات النهائية المؤهلة لدخول الجنة. يخرج إلى المسيح الدجال شاب فتلقاه مسالح الدجال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذا الذي خرج ويدعي أنه رب. فيقولون: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيأخذوه إلى الدجال فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول له: أتؤمن أني ربك؟ فيقول: لا، أنت الأعور الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشقه الدجال بالمنشار نصفين من مفرق رأسه حتى يفصل بين رجليه، فينفلق الشاب قطعتين ويمر الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي الرجل قائما فيقول: الآن أتؤمن أني ربك؟ فيقول: الآن ازددت فيك بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي الشاب في الناس: أيها الناس، إنه لن يفعل بأحد بعد ذلك. هذا الشاب قرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هناك شابا سيحدث معه هذا الأمر، شاب وحيد. فلما وقع معه ذلك علم أنه المقصود، فنبه الناس أنه لن يستطيع أن يفعل بأحد بعده ذلك. يريد الدجال أن يقضي عليه فيأخذه فيلقي به، فيظن الناس أنما ألقى به في النار، وإنما ألقى به في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: وهذا الشاب من أفضل الناس شهادة عند رب العالمين. بقي معنا في الكلام عن المسيح الدجال: هل هو حي موجود بين أظهرنا الآن أم أنه لم يخلقه الله بعد؟ حتى أجيب على هذا السؤال لا بد أن أذكر حديث الجساس، حديث تميم الداري. وإن كان الحديث طويلا بعد الشيء ولكنه فيه فائدة وفيه إثارة وفيه علم. الحديث عند الإمام مسلم، روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أخت الضحاك بن قيس. سألوها: هل تروين لنا حديثا سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ قالت: نعم أفعل. قولي. قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي للصلاة، فصليت خلف صفوف القوم، آخر صف في ظهر الرجال أول صفوف النساء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد الصلاة فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والله ما جمعتكم لرهبة ولا لرهبة، ولكن أخاكم تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال. يقول من المتحدث الآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلا عن تميم الداري الصحابي الجليل، واحد من أهم رواة الحديث، كان يختم القرآن في ركعتين وقيل في ركعة، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، فخذ الكلام بثقة وكن مطمئن. يقول ركبت في سفينة بحرية أنا وثلاثون رجلا من لخم وجذام من قبائل العرب، فلعب بنا الموج شهرا في البحر، شهر والأمواج تتقاذف السفينة، حتى أرفعنا إلى جزيرة فنزلنا في أقرب السفينة في القوارب الصغيرة، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا ندري ما قبولها من دبورها من كثرة شعرها، فقلنا ويحك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، فلما تكلمت فرقنا منها وخشينا أن تكون شيطانا، فقالت اتبعوني إلى هذا الرجل الذي في الديل في الكهف فإنه إلى خبركم بالأشواق. فانطلقنا خلفها حتى دخلنا الكهف فوجدنا أضخم رجل رأيناه قط، مقيدا بسلاسل وقيود ليست من قيود الدنيا، فقلنا من أنت؟ قال قد قدرتم على خبري. من أنتم؟ فحكوا له قصة وصولهم إلى الجزيرة. قال أخبروني عن نخل بيسان، هل يثمر؟ قالوا نعم يثمر. قال أخبروني عن عين زغر، هل فيها ماء؟ قالوا نعم كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال يوشك ماؤها أن يجف. وقال عن نخل بيسان يوشك نخلها أن ينقطع. أخبروني عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء. قال يوشك ماؤها أن يذهب. أخبروني عن نبي الأميين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ظهر؟ قالوا نعم ظهر. هل حاربه قومه؟ قالوا نعم وأظهره الله على من عاداه. قال فإن لهم خيرا أن يطيعوه، وإني مخبركم عنه، إني أنا المسيح، ولم يقول عن نفسه الدجال فهذه سبة، إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدة منهما استقبلني الملك بيده السيف صلتا يصدني، وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصاه في المنبر وقال ألم أكن قد حدثتكم عن المسيح الدجال وعن مكة وطيبة، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. هذا الحديث أيها الأفاضل في ظاهره يدل دلالة قاطعة على أن المسيح الدجال حي موجود بين أظهرنا، بل وقال العلماء أنه من المنظرين الممدود لهم في العمر حتى يأذن الله له في الخروج فيخرج، فلا يدع قرية ولا مدينة ولا بلدة إلا هبطها في 40 يوما إلا مكة وطيبة. من أتباع المسيح الدجال؟ من الذين ينتظرون ويفرحون بخروجه؟ عدد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه 6. هؤلاء هم الذين ينتظرون المسيح الدجال، أولهم اليهود، وخص منهم يهود أصفهان. اعلم أخي الحبيب أن ألد أعداء الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل المسلمون اليهود ويختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، أن ألد أعداء الإسلام هم اليهود، وأنهم ما تركوا فرصة إلا وحاربوا فيها الإسلام والمسلمين، وخص منهم يهود أصفهان ينتظرون المسيح الدجال ويسمونه المسيح المخلص أو المسيح ابن داود. هو الملك الذي سيبدأون معه حربهم على المسلمين وسيقيمون معه مملكتهم حسب ما يزعمون. الثاني الترك، وليس المقصود بالترك الأتراك، وإنما كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجوههم كأنها المجال المطرقة، صغار العيون، فطس الأنوف، كأن وجوههم المجال المطرقة، وجهه كأنه قطعة ترس مستديرة ضربت بالمطرقة من الوسط فأصبحت مقعرة. أصحاب العيون الصغيرة والأنوف الفطساء، شرق آسيا والمغول وكوريا واليابان والصين، وكل هذه أصحاب هذه الخلقة الذين ينتظرون المسيح الدجال أو سيتبعون المسيح الدجال النساء. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يتبع الدجال اليهود، ويخرج له كثير من النساء إلا من رحم الله منهن، إلا من كانت على ثبات في دينها وإيمانها. لماذا النساء؟ لأنهن مع زيادة العاطفة عندهن وعدم التعقل في الأمور ينبهرن بالمظاهر لما يروا الأبهة والفخامة التي سيخرج فيها المسيح الدجال بين جنوده، سيخرجن له يرقصن ويتمايلن كما أنهن في رغبة وشوق إلى الأموال، إلى المظاهر، إلى هذه الفخامة والأبهة، حتى قد يضطر الرجل إلى أن يعود إلى البيت فيقيد النساء في بيته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حتى يعود الرجل إلى حميم، يعني حماه وأمه وأخته وعمته، فيوثقها وثاقا خشية أن تتبع الدجال. فعلى الرجال أن يقومن النساء وأن يجعلهن يلتزمن بأوامر الدين. ممن يتبعون الدجال الأعراب، تذكرون الحديث: يلقى الدجال الأعرابي فيقول له: أحيي أباك وأمك. لما تكلم العلماء عن مسألة الأعرابي قالوا: هذه إشارة إلى العوام، إلى البسطاء، إلى السوق، إلى الذين لا يملكون مقومات الحكم على الأمور، الذين لا يملكون الثقافة الدينية والتاريخية والسياسية، لا يستطيعون الحكم على الأمور. هؤلاء العامة الدهماء هم أخطر ما يكون، أخطر ما يكون على الدين حيال الفتن وعلى أنفسهم كذلك. ممن يتبع الدجال أيضا أخلاط المسلمين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى أخلاط المسلمين؟ هؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين يظهرون في بين الناس أنهم مسلمون، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب العجم. أسماؤهم عربية وألسنتهم عربية، ولكن قلوبهم وثقافتهم وسياستهم وأهواءهم غربية أعجمية. هؤلاء سيكونون مستشرقي أو قل مستعربي ذلك الزمان. كان من قبل يأتيك مستشرق روسي أو خلافه يدرس الإسلام ويخرج الشبهات أو ما تظن أن فيه تناقض فيطرحه على المسلمين ليشككهم في دينهم. الآن مستشرق العرب الذين يخرجون على الناس يشوهون صورة أهل الإسلام ويشككون الناس في ثوابت دينهم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قد يصل الأمر إلى أن يشكك الناس في البخاري ومسلم، وستسمعه يقول لك: تخلص من البخاري، تخلص من مسلم، فهذه كتب لا فائدة من ورائها. بقي في الكلام عن فتنة المسيح الدجال كيف الوقاية والنجاة منه لمن أدركه. أولاً التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. لا بد أن يقر في قرار القلب أيها الإخوة من الآن التمسك بالإسلام والتضحية بأي شيء وبكل شيء من أجل التمسك بهذا الدين، أن تحل حلال وأن تحرم حرام، دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت. ثانيا الفرار منه. إذا أدركت المسيح الدجال لا تذهب إليه، لا تسأل عنه، فر، اهرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يأتيه يحسب أنه مؤمن راح يحج فيتبعه لما يلقي من الشهوات أو من الشبهات. يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، أو لما سيراه من التنكيل والتعذيب لمن يعترض على الدجال أو يرفض دعوته. أيها الإخوة، أخيراً سيخلص الله الناس من هذا الخطر العظيم عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عند المسجد الأموي حتى يصل إلى بيت المقدس، فيجد الصلاة قد أقيمت وإمامه رجل صالح لعله المهدي، فيقول له تقدم يا روح الله فصلي بنا، فيقول لا، بعضكم إمام بعض، تكرمة الله بهذه الأمة، فيصلي عيسى بن مريم خلف المهدي، ثم يخرج المسلمون لقتال الدجال وجيوشه من اليهود. فلما يفتح عيسى بن مريم باب لد يجد الدجال أمامه، يقول صلى الله عليه وسلم فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيقول له ابن مريم إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيطعنه برمحه فيقتله، ويقاتل المسلمون اليهود، ويختبئ اليهودي خلف كل حجر وشجر، فيقول كل حجر وشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها من شجرهم أو فإنه شجر خائن. وهكذا يعيش بعده المسلمون سنين مع المهدي ثم سنين مع ابن مريم حتى يأذن الله بمجيء يوم القيامة، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتنة المسيح الدجال هي آخر اختبار في الكفر والإيمان، وما بعده من علامات الساعة الكبرى لا دخل له في الكفر والإيمان. لذلك سأبدأ بما قبل المسيح الدجال، لقاؤنا القادم بإذن الله مع المهدي. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.